بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما يكون له كون والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون سبحانه